الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في شرح منظومة نغمة الأغاني في البيت الخامس عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد فالكلام لحسنه أقسام. فبينا معنى لفظة وبعد، وقلنا أنها هي فصل الخطاب التي ينتقل بها من المقدمة إلى المضمون، وكذلك بينا معنى الكلام وأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، أي الوضع العربي. وفي قوله لحسنه أقسام بينا معنى المراد من هذا الكلام، وهذا عند العرب فقط وفي اللغة العربية فقط. فالكلام في اللغة العربية ينقسم باعتبارات كثيرة، فينقسم باعتبار كونه مركبا إلى اسم وفعل وحرف، وبينا كل واحد من هذه الثلاثة. وكذلك ينقسم باعتبار الفصاحة يعني إلى قسمين: فصيح وغير فصيح، وهكذا أقسام أخرى كثيرة لا نقف عندها طويلا، لأننا لا بد من أن نسرع قليلا، فالمنظومة طويلة، وهذا الأسلوب يجعلنا ننهي السنة ولم نأخذ من النظم إلا الشيء اليسير، وفقط أرجو أن نخرج من المقدمة، لأننا لازلنا في مقدمة الناظم. البيت السادس يقول فيه الناظم: والقول ذو فنون في الجد والمجون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، والقول ذو فنون في الجد والمجون. قوله والقول، هذه اللفظة يقال قول ويقال مقال ومقالة ومقولة، هذه كلها مصدر فعل قال. نعم، القول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عند علماء العربية، عليكم السلام، هو اللفظ الدال على معنى. ترون أن القول أعم من الكلام، فقولك زيد هذا قول وليس كلاما، واضح؟ فرقوا، هذه مصطلحات مهمة ونافعة في اللغة العربية، وهي أبجديات في اللغة العربية. وإنك ترى الآن كثيرا من الناس يهمه الإعراب ويفصل فيه ويدرسه، ولكنه لا يعرف معنى الكلام ولا معنى القول، تجده يفرق بين المضاف والمضاف إليه، ولربما ابتدأ دراسة العربية بهذه الأبواب، وهذا خلل. إنما عندنا سلم لا يجوز اختراقه أبدا، اسمه قانون التدرج، اسمه قانون التدرج. فالقول أعم من الكلام، القول هو اللفظ هو اللفظ الدال على معنى، كقولك زيد. وأما القول إذا كان لفظا وليس دالا على معنى فلا يسمى قولا، كقلبك لكلمة زيد فتصير ديز. هذه اللفظة مهملة في كلام العرب، أي لا يستعملونها. نعم، والقول يطلق على اللفظ والكتابة والإشارة وغيرها من الدوال. فإذا كتبت كلاما نسميه قولا، وإذا أشرت بيدك إلى شيء وكانت الإشارة مفهومة فإنها تسمى قولا كذلك. ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الشاهد منه قوله: وأما المنافق فيقول للذنب العظيم الذي كما أخبر في حق المؤمن قبله وتمام الحديث وكلية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن لا يرى الذنب الصغير كالجبل يوشك أن يقع على رأسه، وإن المنافق لا يرى الذنب العظيم كذبابة حطت على أنفه فقال لها بيده هكذا، قال لها بيده هكذا. فهذه إشارة وليس لفظة، ومع ذلك سماها رسول الله قولا. طيب، قول المصنف: والقول ذو فنون. ذو اسم الأسماء الستة بمعنى صاحب، فالقول صاحب فنون، فالقول ليس فنا واحدا وإنما هو فنون كثيرة، وأشهرها النثر والنظم. فن النثر ويتضمن فنونا تحته، وفن الشعر ويتضمن فنونا. وعليكم السلام، كما سيأتي. ولفظة فنون جمع فن، والفن يطلق ويراد به معان كثيرة، والذي يهمنا من هذه المعاني أن الفن هو كل ما يستعمل لبيان الجمال في مجال مخصوص. فالفن حينئذ هو تخصص، وهو قواعد وضوابط وأصول تستقل بمجال مخصوص. فتقول: فن الإعراب، وتقصد به ماذا؟ علم الإعراب وقواعد الإعراب وهكذا. تقول: فن الصرف، تقول: فن البلاغة، وغيرها من الفنون، حتى وإن لم تكن عربية، مثل فن مصطلح الحديث وفن أصول الفقه وهكذا. فالمراد بالفن هنا ما استعمل لبيان الجمال في مجال خاص، ويطلق على كل تخصص، كل تخصص يسمى فنا. فأنتم تدرسون مثلا فنونا، فن الرياضيات وفن العلوم وفن الفيزياء، هذه كلها فنون أي علوم. نعم، ولكن في كلام الناظم والقول ذو فنون، الفنون المراد بها هنا أساليب كلام العرب، يعني كيف تكلم العرب؟ هل تكلموا في ما نقل عنهم أسلوبا واحدا، أم أنه تعددت أساليبهم؟ تعددت. نعم، فتجد تارة كلاما عربيا منثورا، وتجد هذا المنثور مسجوعا، وتجده فيه الطباق والمقابلات وهكذا من المحسنات البديعية والألوان البيانية، وأحيانا تجد هذا الكلام موزونا مقفى ينتهي بقافية، وهذا هو الشعر، وسيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، في الجد، الجد هو الرصانة، يقال الرصانة ويقال الرزانة ويقال الكد والاهتمام، وعكسه هو الهزل. وليس المقام هو مقام التفصيل في حكم الهزل والجد، ولكن أحيلكم إلى كلمة لنا قلناها قديما عند شرحنا للامية بن الوردي، فقد فصلنا فيها وهي موجودة في الأنترنت. وخلاصة ما قلنا أن المزح والهزل هو جائز في الأصل بشروط وضوابط، أهمها أن يكون المزح قليلا، فحال المزح والهزل أمام الجد كحال الملح مع الطعام، فإذا زاد الملح فسد الطعام، وإذا انعدم فسد الطعام، فكذلك الجد والهزل. جل الوقت جد، وبين الحين والآخر هزل، فإذا كان غالب الوقت هزل فسد الكلام وجر صاحبه إلى الإثم، وإذا انعدم من الكلام بالكلية الهزل فإن الكلام سيصير مملا وينفر الناس من قائله ومن سماعه. والشرط الثاني، نعم، نعم، نعم، سؤالك واضح أجيبك فأقول، ولكن قبل أن أجيب أبين سنة لا بد من العمل بها في المحاضرات، وهي أن الأسئلة تكون في أوراق وترسل، واضح أي إنسان؟ وهذا شيء جميل جدا، يجوز مثل هكذا يعني، لكن فقط باش نستغرق أكبر وقت فقط في الشرح، أنا نخصص دائما 10 دقائق في الأخير في قصاصة، اكتب أي سؤال وابعث، الأخير يمد للذي قبله حتى تصل عندي الأسئلة وأخصص لها وقتا، لا داعي لكتابة الاسم أو إنما فقط. نعم، بما أن سؤال الطالبة في الموضوع وهو في الجد لا بأس نجيب، فنقول إن الإجابة التي تكون عبارة عن فتوى لا بد أن تكون بطريقة الجد لا الهزل، إلا في مقامات، أن يكون المقام أو أن يكون المستمع للسؤال ممن يحسن بنا الظن، وممن إذا ذكر يذكر بسرعة، ففي هذه الحالة نبين له الفتوى بطريقة هزلية فيتذكر. أما أن يكون الجواب للعامة كل الناس فإنه ليس من هدي السلف وليس من هدي رسول الله، فرسول الله كان إذا سئل أجاب إجابة جدية، كان يمزح مع أصحابه وكان يهزل مع أصحابه، لكن ليس في باب الفتوى. أقول في مقامات لا بأس من طرح الفتوى على سبيل الهزل إذا أمن الفتنة، واحد منكم مثلا وأنتم كلكم يعرفوني وأنا أعرفه يسألني سؤال فأداعبه بإجابة، أنا أداعبه ولكن ضمنت الدعابة الجواب، فهو يفهم الرسالة ولربما يتأثر أكثر مما لو أجبته مباشرة، وهذا يحدث ويحدث لنا كثيرا مع مشايخنا، يحدث لنا كثيرا مع شيوخنا، حين نسأل سؤال فهم يمزحون معنا ولكن يقصدون بالمزح ماذا؟ الفائدة. جاء التلاميذ إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله وقالوا له يا إمام ما هي حروف الزيادة؟ فدعبهم وقال سألتمونيها يعني السين والالف واللام والتاء هي مجموعة في هذا اللي. ومجموعة أيضا في غير سألتمونيها كقولك اليوم تنساه نفس الشيء، وكقولك كذلك هويت السمان، فهي كذلك مجموعة فيها، واضح الآن. أما ما نراه من بعض الناس ممن يظهرون في التلفاز ويجيبون إجابة هزلية لدرجة أن ذلك الهزل قد اشتهروا به حتى صار صاحب الجواب لا يعرف إلا بالهزل، فإن هذا ليس ديدن رسول الله وليس منهج صحابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن صحابته أجمعين. في الجد هذا هو. قلت كذلك من شروط الهزل حتى يكون جائزا ألا يكون فيه الكذب، فالهزل بالكذب حرام، وهو المعني في قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يتلفظ بالكلمة ليضحك بها جلساءه فتهوي به في النار. الذي يكذب كذبة كي يضحك من حوله هذا سيهوي بسبب تلك الكذبة في نار جهنم. نعم. في الجد والمجون. المجون يقال المجون والمجانة، المجون نعم، والمجون هو المزح مع قلة الأدب، أو بعبارة أخرى المجون هو الفحش. ولهذا تجدون العلماء يقسمون الشعر باعتبار كونه غزلا إلى قسمين، إلى غزل عفيف وإلى غزل ماجن. الغزل الماجن هو الذي يكون فيه ذكر للأوصاف الخاصة للمرأة مع الفحش وغير ذلك، فإن هذا لا يجوز ونحن قد نهينا عنه، وهو عنوان قلة الحياء. فالمجون والفحش هو عنوان قلة الحياء. قد يسأل أحدكم فيقول إننا إذا قرأنا في تفسير ابن كثير لكلام رب العالمين وفي تفسير الإمام القرطبي رحمة الله على الجميع لكلام ربنا عز وجل، نجد أحيانا ابن كثير والقرطبي يستدلون بأبيات من الغزل الماجن على تفسير كلام الله، نقول إن العبرة في استشهادهم هو الحجة العربية وليس المزح أو التفكه. أحيانا كلمة في القرآن الكريم نحتاج أن ننظر إلى استعمال العربي لها. أحيانا مثلا أنا سأضرب مثال عام ليس واقعي ولا أقصد بذلك المثل أي شعر، إنها مثال فقط. مثلا ورود بعض الكلمات دخلت عليها لم الجازمة إلا أنها لم تجزم. الأصل مثلا أقول لك زيد لم يأكل، هكذا أنا دخلت عليه لم الجازمة، لكن ورد في كلام العرب أنها دخلت على بعض الأفعال إلا أنها لم تجزمها، يعني لم يأكل زيد لم يأكله، واضح؟ هذه اللفظة وردت في كلام العرب لكن لم نجدها إلا في أبيات شعرية فصيحة لكلام العرب القدامى، إلا أن الأبيات في الغزل الماجن هنا يجوز أن يستشهد بها المفسر لأن كلام العرب حجة في التفسير وإن كان ماجنا. هذه قاعدة، كلام العرب حجة في التفسير وإن كان ماجنا. أرجو أنكم قد فهمتم المقصود. القرطبي يذكر هذا وكذلك ابن كثير وغيره، ولكن نادرا ليس دائما. طيب، المعنى الإجمالي لهذا البيت السادس هو أن المؤلف أراد أن يقول أن القول يختلف بين أمرين في الجملة، كلام الناس لا يخرج عن أن يكون باعتبار إما جدا وإما هزلا. وكل قول نافع مفيد يقصد من ورائه نفع السامع أو نصحه أو تعليمه فهو الجد. كل كلام مفيد المقصود منه التعليم أو الإفادة وغير ذلك فإنه الجد. وهذا الكلام كثر ما يكون من الإنسان الصالح، فالإنسان الصالح هو الذي يتكلم بالجد. وأما المجون فهو كل كلام لغو لا يقصد فيه أو من ورائه إلا الأذى والسخرية والاستنقاص، وكثر ما يقوله الفاسق وقليل الحياء كما أشرنا. هذا في الجملة ما أراد أن يقول المؤلف في البيت السادس. يقول في البيت السابع وروضة الأريض السجع في القريض. قد تجدون بعض الأخطاء الإملائية في المطبوعة التي عندكم فاعتبروا كلامي، واضح؟ إذا رأيتم خطأ صوبوه. وروضة الأريض السجع في القريض. الأريض، الأريض بالراء، نعم. والأخيرة القريض بالقاف، وفرق كما سنبين. وروضة، المراد بالروضة هي الأرض التي اخضر نبتها وتنوع، هذه الروضة، هي الأرض التي اخضر نبتها وتنوع، تنوع أشكاله وتنوعت ألوانه، هذه الروضة، يعني حديقة. نعم. قوله الأريض، الأريض هذه الكلمة وهي نادرة الاستعمال إلا أن معناها لطيف جدا. فالأريض هو النبت الذي تقمم، هو النبت الذي تقمم أي ارتفع عن الأرض صار قمة. وهذا قول أبي الطيب اللغوي رحمة الله عليه. وقال ابن الأعرابي الأريض هو كل ما حسن من النبات، هو كل ما حسن من النبات. يصير المعنى وروضة الأريض أي حديقة النبات الحسن والجميل والأخاذ وهكذا. نعم. وهذا هذا اللفظ روضة الأريض تجدون هنالك ديوان لأحد الأفاضل واسمه ابن زاكورة الفاسي، ديوانه سماه الروض الأريض، الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض. ديوان لطيف جدا لمن أراد أن يرتاح من كثرة الدراسة وغيرها، فلينظر فيه وليستمتع ببلاغة هذا الرجل رحمه الله. طيب، وروضة الأريض السجع، هنا سنقف قليلا ونفصل. السجع هو لون من الألوان والمحسنات البديعية المعروفة، السجع تعرفون هذا، يعني الحمد لله درستموه، لا يحتاج إلى أن نبدأ تعلمه من الصفر. نعم. السجع يدرس في علم عظيم اسمه علم البلاغة، لأن البلاغة فيها ثلاثة فنون: علم البيان، وعلم البديع وعلم آخر، علم آخر في علم البلاغة فيها علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. علم البيان يعني التشبيهات والكنايات والاستعارات، وعلم المعاني وعلم البديع. البديع هو الذي ندرس فيه السجع. نعم. ولغة كلمة السجع، السجع لغة هو الاستواء والاستقامة، فيقال سجعت الحمامة إذا رددت صوتها بنفس الأسلوب، إذا كررت هديلها بنفس الأسلوب يقال سجعت الحمامة، أي استوى أسلوبها كله واستقام، كلما رددته رددته بنفس الأسلوب، فكلمة سجع أي استقام. نعم. وتطلق على التكرار كذلك، فكلمة السجع لغة الاستقامة. أما اصطلاحا، وهذا الذي يهم، هو توافق الفاصلتين، هذا تعريف السجع اصطلاحا، توافق الفاصلتين في فقرتين أو أكثر في الحرف الأخير، في فقرتين أو أكثر في الحرف الأخير. عندك كلام عبارة عن فقرة، هذه الفقرة فيها ماذا؟ فواصل. هذه الفواصل الحرف الذي قبلها كله واحد، هذا هو السجع. نعم. وقد عرفه ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وهو شارح صحيح البخاري، يقول هو تناسب آخر الكلمات لفظا، هو تناسب توافق آخر الكلمات لفظا، يعني من حيث اللفظ، إذا أكملت الحرف أو أكملت الكلمة بالقاف تنتهي الكلمات التي بعدها، أو على الأقل الكلمة التي بعدها بالقاف كذلك، وسيأتي أمثلة لذلك. ويشترط فيه أن لا يكون موزونا. نعم. هذا السجع يشترط في السجع أن لا يكون موزونا، إذا كان موزون لا يسمى سجعا، يسمى شعرا. والذي اشترط هذا ابن منظور رحمة الله عليه، صاحب اللسان، لسان العرب، هو الذي قال إن السجع من شروطه أن لا يكون في النظم، وإنما يكون في النثر، في الكلام غير الموزون. نعم. ابن حجر أثناء تعريفه لهذا السجع أضاف مقيدات جيدة رائعة، يقول رحمه الله: وفي الاصطلاح الكلام المقفى، والجمع أسجاع وأساجيع، والمكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق. السجع ما حكمه؟ هل هو حلال أم هو حرام؟ أراد إنسان أن يتكلم كلاما بالسجع، متى يجوز ومتى لا يجوز؟ يقول لك ابن حجر أثناء التعريف أنت استفد ماذا؟ الشروط. قال لك أن لا يكون مع تكلف، يعني لا تتكلف ولا تتصنع في الإتيان بالسجع، هذا واحد. ثانيا أن لا يكون في معرض مدافعة الحق، يعني مش في الباطل، كما هو الكهنة أو حال الكهنة الذين كانوا في زمن رسول الله، يأتون بالسجع كحال مسيلمة الكذاب، يأتي بكلام مسجوع ويقول للناس إنه من عند الله. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب قصير وأنف طويل، وهكذا إلى آخر ما قال مثلا. هنا تكلف وفي الباطل. قال: وأما ما يقع عفوا بلا تكلف فإنه مباح جائز. إنسان آتاه الله البيان فإذا تكلم أطرب الآذان، وكان كلامه هذا كأنه آلة موسيقية تتكلم، وهذا يوجد لله الحمد في كثير من الشيوخ، هذا لا نقول إنه متكلف. ورسول الله قد قال كلاما فيه سجعا، وكذا الصحابة. ومن المواطن التي يكره فيها السجع بشدة عند الدعاء، إنسان يألف دعاء ينتهي بحرف واحد، هذا لا يجوز، وإنما لا بد على الإنسان أن يقتصر في الدعاء على ما دعا به رسول الله وأصحابه، ويجوز له أن يخترع من عنده دعاء إذا لم يكن على سبيل التخصيص ولا على سبيل التكلف. أراد إنسان أن يدعو ربه كي يرزقه سيارة مثلا، فيدعو الله أن يرزقه سيارة، ولا نقول إنه لم ترد في ذلك أحاديث، لأن السيارة ما كانت موجودة في زمن رسول الله، واضح. ولكن يشترط ماذا؟ عدم التكلف وعدم التخصيص. إنسان يخصص دعاء يقول بعد الصلاة، كل ما يكمل صلاة يرفع يده ويجيب هذا الدعاء الذي هو ألفه، هذا لا يجوز، فهو حرام. بل يقول الدعاء المأثور عن رسول الله وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسجع يكون في النثر فقط، ولكن المؤلف هنا أراد أن يقول، والله أعلم، أن ما جاء في الشعر يسمى كذلك سجعا، ولكن عند التحقيق وعند النظر في كلام أرباب اللغة وفحول اللغة كابن منظور رحمه الله، فإن الصواب ما قالوه، وهو أن السجع إذا جاء في الكلام الموزون لا يسمى سجعا. وأمثلة السجع كثيرة جدا في كلام العرب وفي كلام الخطباء قديما وحديثا. وأحسن أنواع السجع ما يسمى، هذه فائدة لغوية طيبة، أحسن أنواع السجع ما يسمى بالترصيع، ما يسمى بالترصيع. ما معنى الترصيع؟ هو أن يكون السجع في جملتين، الأول في الوسط والثاني في الفاصلة، والجملة الثانية السجع الأول في وسط الأول الثانية، والسجع الثاني في فاصلة الثانية. أمثل لكم بكلام قاله الإمام الحريري صاحب المقامات الرائعة، يقول الحريري رحمه الله: فهو يصبغ الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع، واضح الآن، قال فهو يصبغ الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. والله أعلم، بدل الأساتذة يعني بالالتحاق، نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم بزواجر وعظه، ثانية بزواجر وعظه، ربي وفق، شكرا.